إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. والآن وبعد الفقرة الغنائية التي قدمتها لنا الطالبة نور مجدي، تعلن أسرة أصدقاء المسرح بجامعة القاهرة أنه قد حان وقت الشعر في تلك الأمسية الثقافية. ومن أشعاره يقدم لنا الطالب الشاعر معتصم أبو العزم قصيدة بعنوان بغداد. بغداد يا بغداد، احتفل الأوغاد بالأوغاد، تبادلوا الهدايا تبادلوا، وحتى الثمالة تفاءلوا وتضاحكوا وتصايحوا، لم يعد للمجد واد، سقطت بغداد. هرب الكبار لم يعد فيهم وطن ولا نهار، صاروا قبورا باردة تحوي جماجم فاسدة. معتصم بيبقى متأثر قوي لما بيلقي القصيدة دي. يا بني دي بغداد يا سارة، عاصمة الحضارة والتاريخ، كل عربي حزين على ضياعها. ولولا وجود مصر كان الوطن العربي كله نهار بلد ورا. تراقصوا فوق الكرامة وكأنها وكأنهم هياكل الدمامة، داسوك يا أرض الحسين، دنسوك مرتين بعدوانهم مرة واستسلامنا مرة، فناحت كربلاء وأذابت دمعتين. تسلم يا زميلي، يا صعيد يا ولد أبو العزم، تسلم. وتسلم لي انت كمان يا بلدياتي يا ابن الدبودية. ده أنا كده وجعت في قطر الجبل الحبيب ولا إيه؟ بصراحة يا معتصم، قصيدة بغداد دي رائعة جدا، ولو إني ما حضرتش الأمسية إلا علشان أسمع أشعارك العامية. أنت عارف أنا مغرمة بيها جدا، وخصوصا العاطفية منها. يا ريت تسمعنا حاجة يا معتصم. طيب، يعني بما انكم كده من جمهوري ومشتاقين قوي كده لاشعاري، وبما اني حقوق الطبع محفوظة لمعتصم ابو العزم اللي هو انا، فاسمحوا لي بقى اشترط عليكم. شفتي اهو، هيتقالط علينا ويطلب غداوة. هرحمكم المرة دي واطلب سندوتشين شاورما بس. يا مادي يا استغلالي، ده انا اعرف ان الشعراء بيبقوا زاهدين وعندهم نوع من الشبع. إلا الا معتصم ابو العزم عنده جوع وطمع. ماشي يا سيدي، انا موافق يا انتهازي، يلا سمعنا بقى. بكل الخوف انا ساكنك، انا ساكنك بكل الخوف، عيوني لو تكون سجنك اغمضهم وانسى الشوف، مليش غيرك ولا غيرك تكون انتي حبيبة قلبي وحبيبتي. الله الله يا معتصم الله، ايه الجمال ده؟ يا سارة مالك، يا القصيدة مش عاجباكي ولا ايه؟ ها؟ لا ابدا، بالعكس يا بدر. بكل الخوف انا ساكنك، انا ساكنك بكل الخوف، رغم حالة العشق واللي وصفتها بسكن الحبيب جوه حبيبته، لكن بتقول بكل الخوف، ومعظم قصائدك العاطفية الحب فيها متردد وخايف وسجين. هو الخوف يتفق مع العشق برضو يا معتصم؟ لما العشق يملى قلب واحد بس يا سارة، لما يبقى الحب من طرف واحد بيبقى أعرج ومتردد وخايف. طب وإيه اللي يجبر على حب من طرف واحد يا ولد عمي؟ وإيه اللي أجبر الطرف التاني ما يحبوش؟ لا دي في يده ولا دي في يد التاني. أقول لك إيه بس يا زميلي يا بلدياتي، أقول لك إني حبيت سارة وهي العاشقة بأشعاري، لكن لما حبيت حبيتك أنت مش أنا. طب قل لي يا معتصم، هو الحب من طرف واحد ممكن يعيش؟ تخصميني تعنديني وحتى ساعات بتنسيني، لكن عايشة في قلب القلب وصورتك ضيها عيني. ازيك ياما؟ انت ايه اللي جابك هنا يا محسن؟ انا مش محرج عليك، ما تجيليش مكان شغلي. ما انا عارف ان بدر صاحب الشقة ما رجعش من الكلية، وانا جعان وعاوز فلوس. انت فاكر وبيت ابونا يا واد؟ وفين الفلوس اللي اشتغلت بيها؟ النهاردة يوم منحس وناشف، والاسم اني شغال ركين عربيات وماسك ناصية. ده انت حتى ماسك ناصية البنك، يعني هتركن عربيات ناس مرتاحة ومقرشين؟ مقرشين؟ تصدق بالله ياما، قبل ما اطلع لك دلوقتي جه باشا بعربيته 8 مليون جنيه وعاوز يركن ويدخل البنك. قلت له من عناية يا باشا تركن والعربية تتطوق كمان وخليها لك بتلمع وفلة، وتعالى تعالى يمين شمال شوية اكسر اعدل كله يمين تمام يا باشا. وخرج الباشا من البنك شايل شنطة فايح منها ريحة الدولارات يا أم علي، وركب وزي ما ركنته طلعته ومدلي ايده من الشباك ومشي. ببص في اللي اداهولي لقيته نص جنيه. معلش وماله؟ ده يدفع نص جنيه غيره جنيه غيره 5، امال انت واقف ليه؟ والنبي اما بلاش الدخلة الغلط اللي دخلها دي، وهاتي ورا. يلا على المطبخ اعملي لي سندوتش لحمة وحتتين مخلل. يلا يا اما ما تبصليش كده هموت من الجوع. محسن انت يا واد؟ هو الواد نزل ولا ايه؟ ايه ده؟ انت ايه اللي دخلك المكتب يا واد انت؟ ابدا، بس ولعت التكييف قعدت فيه 5 كده. لا ده انت هتجنني وربنا يا ابني. هو صاحب الشقة من بقية عيلتنا؟ امسك امسك السندوتش. سندوتش واحد؟ انتم انتي ما تشوفينا 50 وهدهالك لما ترجع بالليل. يا اخي حرام عليك، ده انا بخدم في البيوت عشان اصرف على اخواتك الصغيرين. ما تجرحيش شعوري بالكلام ده، وعيب عليك. ادخل هاتي لي مية. انت لسه هتقعد؟ قوم خد 20 جنيه اهي، وانزل على الناس يا شوف اكل عيشك. تعرف يا سارة، كل ما افتكر ان دي اخر سنة لينا في الكلية، على قد ما بفرح على قد ما بتضايق. طب الفرحة وانا عايشها زيك وعارفة سببها، هنتخرج ونبقى مهندسين رسمي قد الدنيا، لكن الضيقة سببها ايه يا بدر؟ بقالنا كام سنة بنيجي الكلية يوماتي ونعمل كل حاجة، دراسة وزمالة وأنشطة وعيش وملح، وفجأة كده تنتهي كل علاقتنا بيها. منك انت يا ابن الدبودية، عاطفي ومشاعرك دايما سبقاك حبيبي. ما هي دي سنة الحياة. وبعدين هو مش كفاية ان التخرج ده معناه اننا هنرتبط رسمي؟ ولا سيادتك غيرت رأيك بقى يا هندسة؟ لا ما اقدرش، انا بعد السنة اللي فاضلة دي باليوم والساعة يا حبيبتي. سارة انا عمري ما تخيلت عمري الباقي من غيرك. ولا انا يا حبيبي. الله بدر، بقولك ايه، هو معتصم قاعد بعيد عننا ليه كده؟ تلاقيه سرحان في قصيدة جديدة، وواضح انها هتكون عاطفية جداً. ها؟ ليه بتقول هتكون عاطفية؟ ما انت شايفاه بيبصلنا ازاي وهيكون بعينيه؟ اكيد بيستمد موضوع قصته من حبنا. عندك حق يا صاحبي يا بلدياتي، قصتي الجاية عاطفية صح، بس ما هياش جديدة، هي اللي انا ساكنها بكل الخوف، هي قصيدة امبارح والنهاردة وكل اللي جاي. هي سارة. أيوة يا سارة يا بدر، أعشقها أنا وتحبك هي. وعشق الروح ملوش آخر، لكن عشق الجسد فاني. إيه في ايه يا واد ابو العزايم يا شعر الخرسانه والبنى، بعيد عننا ليه؟ يا ريت نقدر ابعد عنيكم، يا ريت نقدر اكره يا زميلي يا ولدياتي، يا ريت نقدر اصرخ فيك واقول لك سرقتي مني حبيبتي ليه، سرقتي مني حبيبتي ليه ليه. مالك ومالي يا ابن الدبوديه، عاوز ايه من الشاعر عاد؟ ما انت معاك الحب كله. ايوه بس الحب ما يستغناش عن الشعر، والشعر يا معتصم قول لنا بجد، انت ليه ما بتقعدش معانا؟ ليه بتقعد بعيد عننا كده؟ دي اجمل حاجه فينا لمتنا. وبعدين يا اخي ده كلها كام شهر وهنتخرج، ويا عالم سكه كل واحد فينا هتكون فين؟ سكتكم انت وبدر سكه واحده يا ساره، انما انا يا عالم بقى قصايدي هتاخدني لانهي سكه؟ طب يا عم الشاعر رد على تليفونك. ايه ده ابوي؟ الو. ايوه ابوي. بتقول ايه؟ اخويا رضوان اتقتل؟ ومين اللي قتله؟ بتقول مين؟ معقول؟ لا انا جاي حالا يا ابوي، انا جاي حالا. مين اللي قتل اخوك رضوان يا معتصم؟ اللي قتل اخوي ابوك يا ابن الدبودية. ايه بس اللي هتقوله ده يا ابوي؟ انا ما خلفتش على البنات غيرك انت واخوك المرحوم رضوان، يبقى دمه في رقبتك انت وطاره قدرك ومكتوبك. وسالم الدبودي ما خلفش غير ولد واحد على البنات بدر، يبقى هو اللي دمه هيبرد دم اخوك ويرفع روس ولاد ابو العزم. اقتل بدر الدبودي يا معتصم. بدر؟ ايوه ابوي، بس عم سالم الدبودي اقسم لك يا ابوي انه ما كانش يقصد قتل اخوي. كذاب، سالم الدبودي اخذ بطار اخوه اللي المرحوم رضوان رشك سكينته في قلبها بالخطا في العركه الكبيره، ووقتيها خدعونا وفهمونا انهم مصدقين انه بالخطا. اتاري سالم الدبودي كان مستني لما اخوك يكبر ويبقى سندي ويحرق قلبي عليه وهنفذ. بيقولوا خطا يا بوي، خطا او خطا بخطا يبقى يا بوي. قسما بالله يا معتصم، اما قتلت بدر ابن الدبوديه لكون طخك بيدي وهطخه بعديك. صعب يا بوي صعب، بدر دي يا بوي يبقى زميلي، يبقى اخوي في الغربه، وانا لما كنت في حادثه وبنزف ومحتاج دم كشف دراعه وقال لهم ان دمي في ده ابن بلدي. النهارده يا ابوي انت عاوزني اشرب من نفس الدم اللي في يوم اداني الحياه؟ لا لا يا ابوي صعب يا ابوي صعب صعب. اجده ولا اجده هينقتل، ان ما كانش بيدك يكون بيدي، لكن على جثتك معتصم يا ابن ابو العزم. يا اما تاخد ابطارنا يا تبقى عارنا، وما يغسلكش الا الدم. ابصم يسكن قلبي ليك يا بنت أصاحبي. يا ابوي داني قلبي قايد نار منه، بس بعافر كرهي يقوم طار ما يلقاش غيره هو ويلبسني عارة. طب اعمل ايه؟ أعمل لي يا أبوي أعمل لي. عمري ما تخيلت اللي حصل لنا ده يا بدر. صداقتنا تضيع وبدل الزمالة والأخوة تبقى أعداء، وانت مضطر تبيع شقتك وترجع الصعيد، وحبنا تاه وسط كل ده يا بدر. حبنا تاه. كل شيء اتغير في يوم وليلة يا سارة، وانا ما كنتش ناوي ابيع الشقة ولا ارجع، لكن من ساعة ما معتصم رجع القاهرة بعد العزة بتاع اخوه واهلي قلقانين بيقولوا اكيد هيطب عليا وانا لوحدي ويقتلني. بعد الشر ما تقولش كده. بس هو معقول؟ معقول يا بدر ان معتصم ممكن يعمل فيك كده؟ والله يا سارة انا ما افتكرش ان اهون على معتصم، بس اصلك انت ما تعرفيش معنى الطار عندنا، وخصوصا عند الحاج ابو العزم ابو معتصم. يعني خلاص يا بدر هتبعد وتنسى الحب اللي بينا؟ لا مستحيل يا سارة، طبعا هي مسألة وقت يا حبيبتي بإذن الله. ومعلش أنا مضطر أسيبك دلوقتي عشان السمسار اللي هيشتري الشقة عندي ومعاه العربون، ما احنا خلاص هنكتب العقد ونسجله بكرة في الشهر العقاري. طب وعفشك يا بدر هتعمل فيه ايه؟ لا خلاص، ما أنا بعته، بعتله الشقة باللي فيها وسلمته المفتاح كمان، يعني ليلة دي آخر ليلة ليا في الشقة. هخلص وأكلمك يا حبيبتي، لازم نتكلم تاني قبل ما نام. ها يلا سلام سلام. ايه ده؟ اهلا يا محسن. اهلا بيه. انت جيت وانا بتكلم في التليفون ولا ايه؟ برضو تعبتيه وطلبتيه يجي يا ام علي؟ ما انا قلت مدام بتعزل هتحتاجه يقف معاك يا ابني. قلتلك يا ام علي انا اشتريت الشقة بعفشها، وعايز اقولك يا استاذ بدر الشقة هتفضل شقتك. ترجع من الصعيد في اي وقت تلاقيها في الحفظ والصون. يا عمك خير بطل كدب. حفظ وصون ايه بس؟ ده انت لسه هو بيتكلم في التليفون متصل بزبون عشان تفرجه على الشقة. الله حش ابنك يا ام علي، انا راجل خلق ضيق ومليش دماغ ليه. لم نفسك يا محسن، عاوز حاجة اعملها لك قبل ما امشي يا بدر يا ابني؟ لا متشكر يا ام علي، انا خلاص بعد ما هتنزلوا هدخل اخد حمام وانام على طول عشان اصحى بكرة بدري لمشوار الشهر العقاري ده. وعلى قولة الشهر العقاري اتفضل يا عم اللي اتفقنا عليه، دول 100,000 جنيه العربون قدامك اهم على الترابيزة، وبكرة بعد ما نسجل في الشهر العقاري هتاخد 100 الباقيين. هيعز علي بعدك عننا يا ابني والله. الله يخليك يا ام علي. المهم انت عايزة حاجة؟ عاوزك بخير يا حبيبي، كفاية انك اديتني مرتب 3 شهور، ربنا يبارك لك. بتقول كم 3 شهور؟ يا بنت ليه يا امه؟ اوبا يا لهوي، الواد خطف الكيس وجري. واد يا محسن، انت يا واد يا مخفي. معلش يا بدري يا ابني ما لحقتش اديك مفتاح الشقه، ده في الكيس مع الولد. مش مهم، انا معايا النسخه اللي كانت مع الاستاذ، وكده كده بعد ما نسجل العقد بكره واستلمها رسمي هغير الكالون. امضي العقد يا استاذ بدر. من فضلك يا أستاذة سارة بطلي عياط، احنا محتاجين هدوءك عشان تحكينا اللي تعرفيه عن قتل زميلك بدر. اعذرني يا حضرت الزب، اصل بدر كان معايا على التليفون وفي لحظة قتل. صعب علي قوي، صعب علي. احنا مقدرين كل ده. انت قلت في البلاغ ان بدر اتقتل اثناء مكالمة تليفونية بينك وبينه، تمام؟ المرحوم اتصل بي وقال لي انه بقى لوحده وهيدخل ياخد حمام، واتفقنا اكلمه بعدها، وفعلا بعد حوالي نص ساعة اتصلت بيه وقال لي انه خلص حمامه بس بيلم حاجته اللي فيه علشان يبيتها في الشنطة اللي هيسافر بيها بعد الشهر العقاري. وبعدين لقيته بيقول مين اللي دخل الشقة؟ مين؟ في حد دخل الشقة وهو في الحمام؟ أنا لما سألته قال لي إنه الظاهر كان بيتهيأله إنه سمع صوت المفتاح في الباب، وبعدين كملنا المكالمة عادي ودخل المطبخ يعمل شاي. مكالمتكم مستمرة؟ بالظبط. وبعدين وهو بيعمل الشاي لقيته فجأة صرخ وتألم، وحسيت انه بيقع على الأرض. أنا اتخديت وفضلت أقول ألو ألو يا بدر ألو، بس هو ما ردش. رحت ببلغك على طول. كده أصبح من المؤكد إن بدر لما حس إن حد بيدخل عليه الشقة ما كانش بيتهيأ له يا سارة. حضرتك تقصد يعني إن الجاني دخل وقتها لما كان بدر لسه في الحمام؟ بالظبط، واختبأ في مكان بالشقة واستنى لما دخل المطبخ وانشغاله بالمكالمة وعمل الشاي ودخل وراه وضربه من الخلف ضربة واحدة بالسكينة في رقبته، طعنة نافذة وقاتلة. وهرب بالفلوس يا فندم؟ ايه؟ بس الشقة ما فيهاش اي اثر الفلوس. ازاي؟ 100,000 جنيه عربون بيع الشقة قبضهم قبل الحادثة بنص ساعة تقريبا. و أنا هحكي لسيادتك عن اللي حصل الليلة دي، وكمان عن شكي إن الجن يكون زميلنا معتصم. منكرش إن معايا نسخة إنه مفتاح شقة المرحوم بدر. ما أنا كتير كنت بقعد معاها بالأسبوع، لكن بقالي مدة عند زميل تاني، وأنا سعدت بيه حكت لزميلي وبلدياتي ليه؟ للسبب اللي رجعك المرة دي من بلدك يا معتصم. الطار يا ابن أبو العزم. أبدا يا فند، ما أنا طبيعي كنت هرجع بعد الجنازة بتاعت أخوي عشان الكلية. والطبيعي برضو إنك تيجي وفي نفس اليوم تزور بدر اللي طارك عنده. أنا يا فندم صدقني أنا ما جيتش. كذاب، واحد من الجيران شاهد إنه شافك بتدخل البيت في توقيت الجريمة تقريبا. أيوة جيت يا فندم من لحظة ما ركبت القطر، وكلام أبوي في ودني أقوى من عجلاته. لكن أنا بمجرد ما فتحت باب الشقة وشفت بدر واقع عند باب المطبخ أرجاني في دمه، لقيتني بخرج تاني سعادة البيت وبجري برا البيت. إزاي بس هقتل بدر حضرة الضابط إذا كنت أنا سايبه حي في الشقة مع عمي وخير السمسار؟ وبعدين هدخل الشقة إزاي بالعقل كده؟ بالمفتاح يا محسن اللي كان في كيس والدتك اللي انت خطفته وجريت. انت متهم بقتل بدر الدبودي يا محسن وسرقة الفلوس. لا ما حصلش يا باشا، و100,000 جنيه مكانهم على الترابيزة. وبعدين انا عارف اللي قال لكم على خطف الكيس بتاع امي ده، الراجل خيري السمسار. ما هو حاططني في دماغه وعايز يحبسني. طب انا كمان بقى هفتن عليه واحبس امه؟ انا يا باشا بعد شوية شفته خارج من ناحية البيت بيجري. انا ما حصلش. الواد محسن ده كداب يا باشا. مش محسن بس اللي قال لنا يا خيري، الجاره اللي في الدور الارضي كمان قالت انها شافتك خارج بتجري. كنت بتهرب من ايه يا خيري يا سمسار؟ انا بصراحه رجعت الشقه تاني بس عشان افكر بدر يحضر بطاقته من بالليل لحسن الصبح يجي الشهر العقاري من غيرها والبيعه تتعطل، وطلعت ضربت الجرس كتير ما فتحش، خفت يكون تعبان ومحتاج مساعدة. طلعت المفتاح اللي كنت لسه مستلمه منه وفتحت، وقفت في الصالة أنده عليه ما ردش. بصيت في الأوض ما لقيتوش، دخلت المطبخ لقيته مرمي ورقان في دمه. خفت تتهموني فيه، قلت اجري يا واد اجري. والفلوس اللي كانت على الترابيزة يا خيري؟ ما أنا خدت دل في اسناني وطرت، ما فكرتش في حاجة تاني. يا ترى يا فندم أحلام اللي انهارت فجأة دي ما تستاهلش تتعود ولو بخبر واحد يريحني وتقول لي فيه إنكوا عرفتوا مين اللي قتل بدر؟ الخبر المريح موجود يا سارة، التحقيق خلص والجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سامي الحلو. 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي. والإعداد لسهى حسن، وهندسة الهواء لوسام محمد. بنرحب بكم مستمعينا الأعزاء ولغز جديد من ألغاز 57-87-120 إذاعة. نحن بانتظاركم بجوار الهاتف لتلقي مكالماتكم والفوز بالحل الصحيح وجائزة البرنامج 500 جنيه. أرقامنا هي 257-87-120 257-92-303 و 257-84-124. ومعانا أول مكالمة لحل مسابقة النهاردة. ألو ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، معك محمود عبد الحميد إبراهيم من الصلاحات بني عبيد أهلية. اهلا يا استاذ محمود، تفضل. الله يخليك. طبعا الاستاذ سيناريست فتحي سالم بصراحه صعب علينا الموضوع قوي، يعني هو كده اللي دخل يشتكي بكل الموجودين، ولكن انا في كلمه لفتت انتباهي اللي هي بتاعت فتحي ابن محسن ابن الخدامه لما بيقول له حتى الفلوس هتلاقيها على الترابيزه زي ما هي. تمام. هو ايه عرفه ان الفلوس كانت على الترابيزه ومحدش خدها؟ فانا الكلمه دي استنبطت منها هو اللي ممكن يكون قتل اللي هو الشاعر ده. وبعد كده سمع حد بقى بيخبط او بيدي جرس على الشقه او بتاع، فخاف استخبى وبعد كده اختفى خالص عشان ما يلبسش الايه الجريمه. فده اقرب يعني اقرب حاجه ليا اللي هو ابن مديره البيت او الخادمه، يعني اللي هو محسن ابن الخادمه. ده اقرب يعني اقرب توقع بالنسبه لي. تمام يا استاذ محمود، شكرا جزيلا. شكرا. الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل حضرتك. وحضرتك طيب؟ ممكن اشارك حضرتك؟ اتفضل يا فندم. الجاي هو حضرتك السمسار. السمسار، مين معانا؟ نتشرف باسم حضرتك. سعد محمود احمد بغداد. اتفضل يا استاذ سعد. السمسار هو اللي جاني. حضرتك تتهم السمسار خيري؟ خيري. وايه الدليل؟ ان هو اللي معاه مفتاح الشاب الثاني، واخد بحضرتك. تمام. رجع دخل بالليل ورجع تاني وشافوه طاير. تمام. وشاف حط الفلوس على الترابيزه وقال له اقعد الفلوس معاك، لما ترجع من الشهر العقاري هنكتب العين. تمام تمام يا استاذ سعد، شكرا ليك. الله يخليك. شكرا يا استاذ. الو الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد المنصوره مع حضرتك. اهلا يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضل. ربنا يخليكم لنا، بتسعدونا كل جمعه. احنا اللي بنسعد بيكم بمكالماتكم بوجودكم معانا ومتابعتكم. حضرتك اهلا بيكم، اتفضل يا فندم. الجاني هو محسن. محسن ابن الخادمه. تمام. لما ايه اللي خلى حضرتك تتهمه؟ تمام. والدته ادته ال 20 جنيه وقالت له انت تشوف اكل عيشك. فلما نزل قابل عند البنك وخد الفلوس من ال اسمه اللي هو معلش الكلام راح من معلش. ولا يهمك، اتفضل. ربنا يخليك، ربنا يخليك. بس هو محسن هو اللي كان. تمام يا استاذ محمد. تمام. شكرا لحضرتك. الو، كيف؟ اهلا مساء النور. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بخير. ممكن اشترك معاكي؟ شرفنا. مين حضرتك؟ ممدوح موسى اسحاق. اهلا يا استاذ ممدوح، اهلا بيكي. اتفضل يا فندم. انا والله اعلم انا بشك في معتصم. معتصم، والدليل ايه بقى؟ هقول لحضرتك ليه. معتصم بيقول ان انا لما قعدت اخبط وفتحت الشقة لقيت بدر سايح في دمه على باب المطبخ، في حين ان بدر اتقتل وهو بيعمل الشاي ومدي ظهره للمطبخ يعني الباب المطبخ. فهو تقريبا قتل ومشي والتاني بيبص له وقع على الباب. تمام، فهذه الغلطة اللي عملها معتصم. تمام يا أستاذ ممدوح، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، ميرسي قوي، شكرا. مستمعينا الأعزاء، بنتلقى مكالماتكم على حل لغز مسابقة النهاردة من 257-87-120 إذاعة. والحقيقة مستمعينا تباينوا في إجاباتهم بين اتهام محسن ابن الخادمة وخيري السمسار ومعتصم صديق القتيل، وما زلنا بنتلقى مكالماتكم على أرقامنا. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأستاذة ماها منورة الدنيا، وتحياتي ليك وكل فريق العمل اللي مع سيادتك. بنشكر حضرتك يا فندم، تفضل. معك عبد اللاني ماتن عبد اللاني من أسيوط. أهلا وسهلا يا فندم، تفضل. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ عبد اللاني. تتهم مين؟ خير السمسار يا فندم. خير السمسار، والدليل إيه؟ ثلاثة أدلة. الدليل الأولاني مكالمة التليفون اللي كانت بين سارة وبين خطيبها، كان هي بتقول انه بتقول ان هو قال لي انه انا متهيأ لي ان في حد موجود في المكان، وهو بيقول ان انا ندهت عليه، فلو نده عليه اكيد كان هيقول لها ان حد نده عليا وهو بيكلمها، او هي كانت سمعت الصوت في اثناء المكالمه. الدليل الثاني هو بيقول انه اثناء التحقيق ان انا بيسألوا عن سبب وجوده، فقال له ان سبب وجودي هو ان انا حبيت افكره بالبطاعة عشان هو رايح الشهر العقاري. فمش معقول يعني ان واحد رايح يسجل عقد مهم بتاع شقة ان هو يكون يعني هينسى ياخد البطاعة الشخصية بتاعته، يعني دي حاجات بديهية. يعني النقطة الثالثة ان هو كمان انكر وجوده في الشقة اثناء وقوع الحادث. ولما هو انكر ده واتكلم عن معتصم او اللي هو ابن الخادمه، فقال له طب خلاص انا كمان ما دام ما هو فتن عليا انا كمان هقول لك الحقيقه، وهقول لك ان انا شفته كمان طالع بيجري من الشقه بعد ما حصل الحادث. فدول الثلاث ادله اللي بيثبتوا ادانه سمسار في جريمه النهارده ان شاء الله. بنشكرك جدا يا استاذ عبد الغني، شرفتنا باتصالك. شكرا. الو. الو، السلام عليكم وبركاته. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. مروان محمد حمزه مع حضرتك. اهلا وسهلا استاذ مروان. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الحمد لله. اهلا وسهلا. الله يخليك يا رب. طبعا القاتل هنا معتصم، والدليل ايه؟ رقم واحد طبعا ان هو قال ان هو فتح الباب بالمفتاح عشان بعد ما رجع من الصعيد وكده، فلقاه لمحه ان هو واقع على باب المطبخ ميت غرقان في دمه. اولا ازاي هو لمحه من بره الا لما يدخل الشقه ويدور فيه زي ما خيري دخل وكده؟ وطبعا ما فيش حد ليه مصلحه في قتل اللي هو بدر غير طبعا معتصم عشان خاطر قتله لاخوه. دي رقم واحد. رقم اتنين، لو كان فيهم حد هياخد الفلوس او كده كان دخل سرق، وهو دخل المطبخ ودخل سرق الفلوس وخرج زي ما دخل من غير ما حد يحس بيه او بدر يحس بيه. فغالبا هو معتصم اللي قتل، وغالبا والله اعلم طبعا يكون خيري هو اللي سرق الفلوس اللي كان على الترابيزه، ولكن القاتل هو معتصم. بنشكرك جدا يا استاذ مروان. اشكرك، ربنا يخليك يا رب. شكرا يا فندم. السلام عليكم وبركاته. ما زلتم معنا مستمعينا الاعزاء، 257-87-120 اذاعه. الو. الو. الو. يس. مساء النور. الو. ايوه ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مع حضرتك انا ممكن اشارك باسم ماما؟ اتفضلي. سميره فؤاد ابدير. سميره فؤاد يا رب يكون هي ان شاء الله اسمها هو اللي هيجيب الحظ وتفوز باذن الله. اتفضلي. ان شاء الله. هو انت وهي بقى بتتهموا مين؟ ايوه المتهم خيري. خيري والدليل ايه؟ المفروض ان هو كان يتصل بيه ما يروحلهوش. تمام بس كده الدليل. شكرا. تمام. ميرسي جدا. سلمنا على والدتك. الله يسلم حضرتك. كتير جدا والدة حضرتك. تحياتنا ليها. شكرا. تعيشي يا حبيبة قلبي. ميرسي. شكرا ليكي. شكرا. شكرا. الو. الو. ايوه مع حضرتك وفاء جمعة. اهلا يا استاذة وفاء. اتفضلي. اهلا حضرتك. هو حضرتك هو معتصم. والدليل؟ هو معتصم دخل وكان بدري في الحمام فهو كان هدفه ان هو يقتله فهو استخبى واستنى لما يخرج علشان يقتله. ما كانش هدفه ان هو يسرق الفلوس ويمشي. لو هو اي حد تاني من الاثنين التانيين كان خد الفلوس ببساطة ومشي. حتى التاني السمسار اللي طلع دوت كان برضو خد الفلوس ببساطة من على الترابيزة في الصلاة ومشي. لكن هو التاني استناه واستنى لما هو يدخل المطبخ ويكون مثلا مش واخد باله ويجي من وراه ويقتله زي ما حصل. تمام يا أستاذة وفاء. شكرا ليكي. شكرا حضرتك. بنشكرك. الو. الو. ايوه مين معانا؟ مساء النور. خالد جمال محمد. اهلا يا استاذ خالد. اهلا بيك يا فندم. بتتهم مين يا استاذ خالد؟ الجاني هو محسن. محسن ابن الخدمه. والدليل يا ترى؟ الدليل ان هو اخد الكيس منها وطلع يجري و... الو. ايوه مع حضرتك. اتفضل. ولما اخد الكيس وطلع يجري استخبى لما محسن اللي هو استاذ خالد. حضرتك بتتهم محسن ابن الخادمة. بنشكرك شكرا جزيلا. ترى هو محسن ابن الخادمة ولا خيري السمسار ولا معتصم صديق بدر القتيل؟ ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. رشا أحمد مصطفى. أستاذة رشا أهلا بيكي. أهلا أستاذ. كل سنة طيبين. وحضرتك بخير. هو خيري السمسار. خيري السمسار. الدليل إيه؟ الدليل اللي هو كان يعني اداني الفلوس وابن الخادمة لما سرق الكيس من والدته وجري قال لي لا سيبيه انا كده كده معايا نسخه تانية. تمام. بس لما قال لي انا قاعد لوحدي في الشقه والخدمه طبعا اللي عنده مشيت وسابته طلع الفرصه ديت يعني وراح عشان يسرق الفلوس. تمام. يعني واقف في المطبخ بظهره قام خبطه بالسكينه وخد الفلوس وجري. تمام يا استاذه رشا. شكرا ليكي. طب ممكن لو سمحت بعد اذنك يعني واحد جاري يعني كفيف ممكن بس يقول الحل؟ هو معلش احنا كل مكالمه بنتلقى فيها حل متسابق واحد فقط. بنعتذر لك. الله يبارك لك. بنعتذر لك وبنتمنى لك حظ سعيد وان شاء الله يوفق في الاتصال بينا عشان هي دي قواعد البرنامج. خلاص ماشي احاول تاني. كل مكالمه مستمع واحد. شكرا ليكي يا استاذه رشا. وعليكم السلام. ممكن اشترك في البرنامج؟ حضرتك مشتركه بالفعل. تفضلي. مين معانا؟ امل كمال. اهلا يا استاذه امل. تفضلي. محسن هو اللي قاتل. محسن ابن الخادمة. الدليل ايه؟ ايوة الدليل اول حاجة اثناء المكالمة بتاعت سارة وبدر هو قال لها انا حسيت ان حد بيفتح الباب او قالت له لا بيتهيأ لك وكده، فدخل طبعا التاني فتح الباب بالنسخة اللي هو خطف الكيس من امه وكده، وكان اتفاجئ ان ايه نسخة المفتاح جوه. فدخل الشقة واستخبى في ركن فيها واستنى لحد فعلا ما خرج من الحمام ودخل المطبخ وابتدى يعمل شاي، فدخل زي المحقق قال ان هو ضربه من ورا. دي حاجة. تاني حاجة ان خيري ومعتصم قالوا ان احنا فتحنا باب الشقة يعني وكده وشفناه ان هو غرقان في دمه، لكن ده الوحيد اللي ما قالش كده. تمام يا استاذ، قال ان انا شفت الفلوس على الترابيزة. تمام. شكرا ليك يا استاذة امل، اتمنى لك التوفيق. وعليكم السلام، شكرا جزيلا. بنقترب من الاستماع للحل الصحيح، وعشان كده بنتلقى اخر مكالمتين النهاردة لحل المسابقة. الو الو. ايوه أي طبعا. مين معانا؟ لطيف شبيب. استاذ لطيف اهلا وسهلا، اتفضل. محسن هو اللي عمل الجريمه لانه قال انا ما رحتش وما عرفتش اخش لان مش معايا مفتاح. تمام. وايش عرفه ان اللي دخل معاه مفتاح؟ ما هو اللي بيخش وبيخبط وبعدين يخش، وبعدين هو ما راحش ازاي شاف اللي هو اللي كان بيجري دوت شافه ازاي الا اذا كان هناك وراح. تمام يا استاذ لطيف، بنشكرك جدا ونتمنى لك التوفيق. المكالمة الأخيرة لحل مسابقة النهاردة من مسابقة 52 57 87 120. ألو ألو ألو، معانا المستمع الأخير. ألو، يبدو أن احنا فقدنا الاتصال. ألو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. إيهاب عمر الليثي. اهلا يا استاذ ايهاب، اتفضل. اهلا بحضرتك يا فندم. الجاني محسن. الجاني محسن، دليل ايه؟ في دليلين. الدليل الاول انه قال انه شاف خير السمسار وهو خارج يجري من شقه المجني عليه، معنى انه شافه انه كان في محيط المكان او بمعنى ادق جوه مكان الجريمه نفسه. الدليل الثاني انه هو قال ان الفلوس هتلاقوها موجوده زي ما هي على الترابيزه، وده ياكد ان هو لما دخل وقتل ما لحقش ياخد الفلوس بعد ما محسن وصل، فخرج وساب الفلوس. تمام يا أستاذ إيهاب، شكرا لحضرتك. بنختتم بمكالمتك النهاردة، مكالمات مستمعينا الكرام اللي هنتوجه بعدها مباشرة للاستماع للحل الصحيح اللي كتبه وأخرجه مجدي سالم ومحمد لطفي. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. من الطبيعي أنه يكون لكل جريمة الدافع لارتكابها، وكتير الدوافع دي بتتشابه، وفي أحيان أخرى بيكون نوع الدافع هو اللي بيحدد شخصية الجاني، زي الجريمة دي بالظبط. الدافع هنا كان السرقة يا فندم؟ قبل ما جاوبك يا سارة، عاوزك تسترجعي معايا وقائع عملية القتل. المفروض الأول إن الجاني دخل الشقة أثناء وجود بدر في الحمام، ولما خرج استنى لما دخل المطبخ وانشغل في المكالمة وعمل الشاي، ودخل وراه وطعنه من ورا طعنة موت، وبعدين سرق الفلوس من على الترابيزة. استني، معنى كده إن لحظة دخول الجاني للشقة كان وحده تماما في الصالة. تمام كده يا فندم. ومع ذلك اختبأ بمكان ما في الشقة لحد ما خرج بدر من الحمام، وكمان دخل المطبخ، وفي كل الوقت ده الفلوس كانت فين بقى يا سارة؟ المفروض إنها كانت على الترابيزة في الصالة، يعني كانت في متناول القاتل وكان قادر ياخدهم ويخرج زي ما دخل. ها؟ صحيح. على طب أمال ما سرقهمش وقتها ليه يا فندم؟ لأن ببساطة كده السرقة ما كانتش هي الدافع للقتل يا سارة، الدافع كان الانتقام، أو بمعنى أدق الطار. معتصم أنت بتقول إيه يا سارة؟ لا لا، القاتل أنت يا معتصم. لو كان الجاني خير السمسار أو محسن كان لازم ينتهز فرصة وجود بدر في الحمام أو لما دخل المطبخ وياخد الفلوس ويجري، ما عندوش أي سبب لقتل بدر. لكن الجاني انتظر لحد دخول بدر للمطبخ وانشغاله في المكالمة ودخل وراه. لا. هيدخل وراه ليه يا معتصم لو هدفه السرقة؟ ما الفلوس قدامه على الترابيزة وهو لوحده. صحيح صحيح، بس ما هي الفلوس كمان اتسرقت، يبقى مين بقى اللي سرقها؟ برضو معتصم، ما هو عارف انه ممكن يكون المتهم الاول بقتل بدر، انما في حالة سرقة الفلوس عمرنا ما هنتهمه. قصد سيادتك يعني انه اخدهم بس للتمويه؟ بالظبط. وعلى فكرة ورغم ان ده كله كافي لدانتك يا معتصم، الا ان المعمل الجنائي كمان اكد لنا في تقريره ان بصماتك على مفتاح باب الشقة اللي استعملته بصمات حديثة وعمرها ساعات بس. ليه يا معتصم؟ ليه عملت كده؟ ليه خسرت صديق عمرك وبلدياتك وكمان فرقت لمتنا وضيعت الحب كله؟ ليه يا معتصم؟ ليه؟ اسأل أبويا وأبوه، اسأل يا أهالينا. ليه؟ اسأل يا أهالينا. الطار ليه؟ الطار كيف الوشم؟ ويا هو يا إما العار، والدم بيجيب دم. زي ما استمعنا مستمعينا الكرام، في كل مكان الحل الصحيح والدليل الصحيح المكتمل بالطبع اللي هما بيكونوا شروط الفوز بجائزة البرنامج 500 جنيه. طبعا عرفنا كلنا ان المستمعين اللي قالوا الحل الصحيح النهاردة كان عددهم قليل جدا، وده بقى دي شطارة مجدي سالم الكاتب الدرامي والمخرج محمد لطفي، وفعلا العدد اللي بنجري بينه القرعة اللي توصل الحل الصحيح والدليل الصحيح قليل. ويا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. مروان محمد حمزة مستمع البرنامج الدائم، بنهنيك أستاذ مروان على الفوز بجائزة البرنامج 500 جنيه. والحقيقة ان احنا يعني بنتمنى الفوز لكل المستمعين، لكن هو قواعد البرنامج ان مستمع واحد بيفوز. بنتمنى التوفيق للمستمع او المستمع القادمة ان شاء الله في الجمعة القادمة اللي هيفوز بجائزة البرنامج 500 جنيه. مستمعاتنا الأعزاء، بنحب دايما ان انتوا تفوزوا، داوموا على الاتصال ببرنامجنا وان شاء الله يكون لكم فرصة في الفوز في الحلقات القادمة. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وإلى لقاء قريب. تحيات فريق عمل البرنامج، الدراما البوليسية مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، هندسة الهواء وسام محمد، والإخراج محمد لطفي. كنت معكم مها حسان.